وكن معي طول دنياي وآخرتي ويوم حشري بما أنزلت في عبسي. بالحمد نبدأ كل فعل طيب، ثم الصلاة على ابن عبد منافي، بقر لعمران وبعض نسائه، وموائد الأنعام بالأعراف. يا رب أنفلني بتوبة يونس، هود ويوسف طاهر الأطراف، بالرعد إبراهيم خاف بحجره، والنحل أسرى للكهوف يوافي، وبمريم العذراء طه بعدها، أكرم بكل الأنبياء الأشراف. للحج يرنو المؤمنون لنوره، والذكر والأشعار في إلحافي، والنمل تقصص والعناكب حولها، والروم يا لقمان رهن تلافي. لم يسجد الأحزاب من سبأ، ولم يحن الوجوه لفاطر الأسلاف. ياسين والصفات صاد والزمر، يا غافرا فصلت لي أوصافي، وتشاوروا في زينة من زخرف، بدخانهم وجثوا على الأحقاف. ومحمد بالفتح جاء مبشرا، في حجرة ألقى عليه بقافي، بالذريات الطور أشرق نجمه، قمرا من الرحمن ليس بخافي، وقع الحديد بباسه فتسمعوا، في الحشر يمتحن الورى ويكافي، بالصف صف المؤمنون لجمعة، وأخو النفاق لغبنه متجافي، قد طلق الأخرى فحرم ربه، ملك الجنان عليه دون خلاف، قلم به حقت معارج ربنا، نوحا كذا كالجن في استشرافي، وتزملت وتدثرت لقيامة إنسان تدعو المرسلات عرافي. نبأ عظيم زاد فيه نزاعهم، عبسوا له متكور الأعطاف، وتفطرت أجسامهم من هوله، طففوا المكيال في إسرافي، وانشقت الأبراج بعد طوارق. سبح فإن الغاشيات توافي، فجر تألق في البلاد وشمسه نورا من بعد ليل في اختلافي، أضحى الضحى فاشرح فؤادك دائما بالتين، واقرأ ذاك قدر كافي، بالبينات تزلزلت عادية، بقوارع ألهات عن الإسفاف، بالعصر جاء يهمز في له

عما كان مني.